الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب الاستدلال من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا في الدرس الماضي إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى، مسألة قول الصحابي غير حجة على آخر وفاقا وغيره في الأصح. قال: والأصح أنه لا يقلد، أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فدليل لا تقليدا. وهذا شروع من الشيخ رحمه الله تعالى في الكلام عن دليل آخر من الأدلة التي اختلف العلماء في حجيتها، وهو قول الصحابي. فهل قول الصحابي حجة ودليل شرعي يحتج به في الأحكام ولا ليس بدليل؟ فالشيخ هنا رحمه الله تعالى يفصل في هذه المسألة ويذكر أن قول الصحابي له أحوال. أحيانا يكون غير حجة بالاتفاق بين العلماء، وأحيانا يكون قول الصحابي محل خلاف بينهم، فبعضهم يعتبر قول الصحابي في حالة ما هو حجة وبعضهم يعتبره ليس بحجة. فقبل أن نتكلم في الخلاف في هذه المسألة، لابد أولا أن نحرر محل النزاع الذي جرى بين العلماء في ذلك. فنقول: المقصود بقول الصحابي، المقصود بذلك يعني ما نقل عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتهدين من فتوى أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد فيها حكم منصوص في الكتاب أو في السنة ولم يحصل فيه إجماع. نعيد مرة أخرى ونقول: المقصود بقول الصحابي الذي يتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى هنا هو ما نقل إلينا عن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المجتهدين من فتوى أو قضاء أو رأي أو مذهب في حادثة لم يرد حكمها في نص ولم يحصل عليها إجماع. هذا المنقول عن هذا الصحابي المجتهد من فتوى أو قضاء إلى آخره، هل هو حجة ولا ليس بحجة؟ عندنا بعض المسائل حصل فيها الاتفاق بين العلماء. من ذلك أولا، قالوا: إذا قال الصحابي رأيا في مسألة وخالف فيها رأي صحابي آخر فهذا ليس بحجة بالإجماع. وهذا الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: قول الصحابي غير حجة على آخر وفاقا، يعني الصحابي المجتهد هذا قوله ليس بحجة على صحابي آخر وهذا بالاتفاق. لماذا؟ لأن قول بعضهم ليس بأولى من قول البعض الآخر. هذا أول الأمر. الثاني، وهو أنه قد اتفق العلماء أن الصحابي إذا قال قولا وثبت أنه رجع عنه فهذا أيضا ليس بحجة إجماعا، طالما أنه قد ثبت أنه قد رجع عنه فهذا ليس بحجة إجماعا. الأمر الثالث، وهو أنه لو قال الصحابي قولا ثم انتشر هذا القول بين بقية الصحابة ولم ينكره أحد منهم فهل هذا حجة ولا ليس بحجة؟ هذا قد قال بحجيته جماعة من العلماء ممن يقول بحجية الإجماع السقوطي، وهذه المسألة مرت معنا لما تكلمنا عن الإجماع. فمن يقول بأن الإجماع السقوطي حجة قال كذلك هنا فيما إذا قال الصحابي قولا وانتشر بين الصحابة ولم ينكره أحد، ففي هذه الحالة يكون قوله حجة، ومن العلماء من قال ليس بحجة. طيب، يأتي بقى هنا السورة الرابعة والتي أشار الشيخ رحمه الله تعالى إليها في قوله وغيره في الأصح، يعني لو قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية ولم يتوفر فيها شيء مما سبق، يعني هذا ليس مخالفا لصحابي آخر، لم يثبت عن الصحابي أنه رجع عنه ولم ينتشر هذا القول ويسكت عنه الآخرون، فهذا هذه المسألة أو هذه الصورة فيما لو قال الصحابي قولا في مسألة اجتهادية، هل هو حجة ولا ليس بحجة؟ هذا اختلف فيه العلماء على مذاهب، وأشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى هذا الخلاف بقوله في الأصح. وإحنا عرفنا أن هذا المصطلح لو ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإنه يشير بذلك إلى خلاف واقع بين العلماء في تلك المسألة. فاختلف العلماء في ذلك على مذاهب، فمنهم من يقول هو حجة مطلقا سواء وافق القياس أو لم يوافقه، سواء كان هذا الصحابي من الخلفاء الراشدين أو كان من غيرهم، طالما أن هذا الصحابي مجتهد وقال قولا فهو حجة. وهذا ذهب إليه كثير من العلماء، منهم الحنابلة والمالكية وكذلك كثير من الحنفية، قالوا قول الصحابي حجة. لماذا؟ للأدلة العامة التي وردت في الثناء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، من ذلك قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فهذا ثناء من الله سبحانه وتعالى على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في كل ما يأمرون به وفي كل ما ينهون عنه. وكذلك قالوا قول الصحابي لو كان صادرا عن رأي واجتهاد فهذا مرجح على ما يقوله غيره من المجتهدين، باعتبار أنهم أقرب إلى إصابة الصواب من غيرهم. يعني لو أن صحابيا اجتهد في مسألة وجاء تبعي واجتهد في نفس المسألة، أيهما أقرب إلى الحق؟ قول الصحابي الذي شاهد التنزيل وحضر مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمع كلامه مباشرة وعرف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الأحكام ووقف على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أقرب إلى الصواب ولا التابعي مثلا أو غيره من المجتهدين؟ قالوا لا شك أن الصحابي أقرب إلى الصواب، فلذلك قوله مقدم على غيره وهو حجة فيما يقول. وأيضا استدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. ورد هذا الحديث بهذا اللفظ، وورد بلفظ آخر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا اللفظ أصح. واستدلوا أيضا بأدلة أخرى، قالوا قول الصحابي إذا انتشر ولم ينكره أحد كان حجة، فكذلك فيما لو قاله من غير انتشار كقول النبي عليه الصلاة والسلام لا فرق في ذلك، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة وكذلك قول الصحابي حجة. كما قلنا هذا مذهب كثير من العلماء. المذهب الثاني وهو الذي رجحه الشيخ رحمه الله تعالى وعبر عنه بأنه الأصح، قالوا قول الصحابي ليس بحجة مطلقا. ولما نقول مطلقا يعني إيه؟ يعني سواء كان من الخلفاء الراشدين أو كان من غيرهم، سواء كان قول الصحابي وافق القياس أو لم يوافق القياس، ففي كل الأحوال قوله ليس بحجة مطلقا. هذا رواية عن الإمام أحمد، وهو القول الجديد للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقولون قول الصحابي ليس بحجة. ما أدلتهم على ذلك؟ الدليل على ذلك هو أن الصحابي ليس معصوما عن الخطأ والسهو والغلط، بمعنى أنه قد يجتهد الصحابي في مسألة ومع ذلك يخطئ فيها، فإذا كان غير معصوم عن الخطأ فقول هذا الصحابي يكون مترددا بين الخطأ والصواب، يكون محتملا للخطأ والصواب، فلذلك قوله ليس بحجة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في بعض المسائل على الصحيح من أقوال الأصوليين، ومع كونه نبيا رسولا يوحى إليه، إلا أن الوحي كان ينزل أحيانا ولا يقر النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذهب إليه في بعض هذه الاجتهادات. طيب هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما بالنا بغيره من الناس كأصحابه الكرام رضي الله عنهم أو من هم دون الصحابة كالتابعين وغيرهم؟ فهؤلاء أولى بلا شك فلهذا قالوا قول الصحابي ليس بحجة لأنه غير معصوم باعتبار أنه قد يجتهد ولا يصيب فيما اجتهد فيه. واستدلوا على ذلك أيضا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجتهدوا في مسائل واختلفوا في ذلك فيما بينهم طيب ما وجه الدلالة من ذلك؟ قالوا لو أن قول الصحابي حجة لما وجدنا تعارضا ولا اختلافا بينهم فيما اجتهدوا فيه، لأن ما كان حقا فلا يمكن أن يقع فيه الاضطراب والتعارض، كما قال الله عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال، والحق عند الله سبحانه وتعالى واحد. طيب هنا الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا واختلفوا ولا لا؟ نعم اجتهدوا واختلفوا، فدل ذلك على أن قولهم ليس بحجة. فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسألة الجد والإخوة، واختلفوا في العون، واختلفوا كذلك في بيع أمهات الأولاد، وغير ذلك من المسائل التي اجتهد فيها الصحابة واختلفوا، فدل ذلك على أن قولهم ليس بحجة. وقالوا أيضا لو كان هذا القول من الصحابي حجة للزم كل واحد منهم أن يتبع الآخر، للزم كل واحد منهم أن يتبع الآخر، وهذا ليس بصحيح بالإجماع، لأن ذكرنا أولا أن قول الصحابي المجتهد ليس بحجة على قول صحابي آخر، وهذا بالاتفاق. وبعض العلماء له رأي ثالث في هذه المسألة، قالوا قول الصحابي يكون حجة فيما لو كان من الخلفاء الراشدين، فهنا خصص الحجية في قول الصحابي فيما لو كان من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا. واستدلوا على ذلك أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ووجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر باتباع سنته عليه الصلاة والسلام، وكذلك أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر مطلق، والأمر المطلق يقتضي الوجوب كما مر معنا. فعلى ذلك اتباع أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، اتباع أقوال الخلفاء الراشدين واجب فيكون حجة. ومذهب رابع في هذه المسألة قالوا قول أبي بكر حجة، قول عمر حجة فقط دون غيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قال به أيضا جماعة من العلماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. لكن بالنسبة للمذهب الثالث والمذهب الرابع هو أبعد الأقوال عن الصواب. لماذا؟ لأن هذه الأحاديث أو هذه الأدلة التي استدل بها محتملة، محتملة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بذلك يعني اتباع سيرة هؤلاء، اتباع عدل هؤلاء في الإصلاح، في سياسة الرعية، في الصبر على الدعوة، في تحمل الأذى. وإذا كان الأمر كذلك فإن جميع الصحابة رضي الله عنهم يشتركون في هذا الأمر، فهم كغيرهم من الصحابة في ذلك، لكنهم فاقوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك نقول هذا ليس بدليل على عصمتهم. ما ورد من فضل للصحابة رضي الله عنهم خلفاء الراشدين أو أبو بكر وعمر على وجه الخصوص هذا لا يدل على عصمتهم، وإنما يدل على مزيد فضلهم على غيرهم من الصحابة. فالحجية مرتبطة بالعصمة، لو قلنا قولهم حجة فمعنى ذلك أنهم معصومون، وهذا لم يقل به أحد. فطالما أنهم غير معصومين وقولهم يحتمل الخطأ والصواب، فإذا لا يمكن أن نعتبر قول أحد منهم حجة. وهذا الكلام أيضا ينطبق على القول الرابع الذي يقول بحجية قول أبي بكر وعمر. فإذا لم يسلم لنا من ذلك إلا ما ذهب إليه من قال بحجية قول الصحابي، وكما قلنا مذهب كثير من الأصوليين، والمذهب الثاني الذي يقول بعدم حجية قول الصحابي، وهو الذي عبر عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا بأنه الأصح. لأنه ليس بمعصوم، وما ورد من أدلة في فضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا يدل على عصمتهم ولا يدل على إصابتهم للحق في كل ما قالوا. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في شرحه ذكر أن الاحتجاج بقول الصحابي في الحكم التعبدي من حيث إنه من قبيل المرفوع لظهور أن مستنده فيه التوقيف لا من حيث إنه قول صحابي. يعني عندنا بعض الأحكام التعبدية التي أفتى فيها الصحابة وتكلم فيها الصحابة هي حجة عند العلماء، طيب هل لأنها من قول الصحابي ولا لأنها لا مجال للاجتهاد فيها؟ لا، الصواب أن الحجية لأنه لا مجال للاجتهاد فيها، فأعطاها العلماء حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كأن يتكلم الصحابي بالأمور الغيبية، فلو تكلم الصحابي بالأمور الغيبية هذا له حكم المرفوع لأنه لا يمكن أن يجتهد في مثل هذه الأمور. كذلك في الأحكام الشرعية ما يتكلم فيه الصحابي من أمور تعبدية مما لا مجال للاجتهاد فيه هذا أيضا له حكم مرفوع، ومن هنا تأتي الحجية وليست من كونها قولا للصحابي. فلهذا يقول الاحتجاج به، يعني بقول الصحابي في الحكم التعبدي من حيث إنه من قبيل المرفوع لظهور أن مستنده فيه التوقيف لا من حيث إنه قول صحابي. قال بعد ذلك والأصح أنه لا يقلد، طيب قبل ما نتكلم عن هذه المسألة، هل الخلاف بين العلماء في حجية قول الصحابي هل هو خلاف لفظي ولا خلاف معنوي؟ الصواب في ذلك أنه خلاف معنوي له ثمر، فمن قال بحجية قول الصحابي فإنه سيجعل قول الصحابي دليلا من الأدلة التي يستدل بها على الأحكام الشرعية، ومن يقول بعدم حجية قول الصحابي فإنه لا يجعل قول الصحابي دليلا على الأحكام الشرعية. فمثلا قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، بعض العلماء يقول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون ويستدل على ذلك بقوله رضي الله عنه اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فهنا عمر رضي الله عنه يبين أنه لو ترك مال اليتيم مال الصبي ولم يتجر فيه ولم يراعي الولي مصلحة هذا اليتيم بإنماء هذا المال فإن هذا المال سينقص، كيف ذلك بالزكاة؟ فدل هذا على أن الزكاة في مال الصبي والمجنون كذلك على الوجوب. وأيضا يستدلون بفعل عائشة رضي الله عنها، كانت تلي يتيما اسمه عبد الرحمن بن القاسم فكانت تخرج عنه وعن أخيه الزكاة. وكذلك من يقول بحجية قول الصحابي يستدل على عدم وجوب الزكاة في الحلي بأن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يخرج على حلي بناته وجواريه الزكاة. ومن يقول بحجية قول الصحابي كان يستدل على أن سجود التلاوة سنة، عمر رضي الله تعالى عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل وسجد وسجد الناس معه ثم قرأها في الجمعة الأخرى فاستعد الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد رضي الله عنه وأرضاه. وعلى هذا يعني سنجد فروعا كثيرة استدل بها أصحاب هذا القول بهذا الدليل بفعل الصحابي أو بقول الصحابي. في المقابل من يقول بعدم حجية قول الصحابي فلم يجعل قول الصحابي حجة في تلك المسائل، فعلى ذلك لم يوجبوا الزكاة في مال الصبي والمجنون باعتبار أنهم لم يأخذوا بما ورد عن عمر ولا بما ورد عن عائشة وقالوا الزكاة عبادة يشترط فيها التكليف، وأوجبوا الزكاة في الحلي، ولم يعملوا بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واستدلوا بعموم قول الله عز وجل وآتوا الزكاة وبغير ذلك من الأدلة. وكذلك أوجبوا سجود التلاوة ولم يعملوا بما ورد عن عمر رضي الله عنه في ذلك، إلى آخر ذلك من الصور والفروع. لكن ننتبه برضو لمسألة أخرى هنا تتعلق بما ذكرناه، وهو أن بعض العلماء قد لا يحتج بقول الصحابي ومع ذلك يوافق من يقول بحجية قول الصحابي في بعض المسائل. كيف ذلك؟ لأنه قد ثبت بدليل آخر لثبوت هذا الحكم بدليل آخر، والقاعدة عند العلماء أن انتفاء الدليل لا يلزم منه انتفاء المدلول، انتفاء الدليل المعين لا يلزم منه انتفاء المدلول، بمعنى إن من العلماء من لا يقول بحجية قول الصحابي ومع ذلك يوجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. يبقى هنا قول عمر رضي الله تعالى عنه ليس بحجة عند هذا العالم، عند هذا المجتهد، ومع ذلك يقول بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، لكن لدليل آخر لعموم الأدلة وآتوا الزكاة، والزكاة حق المال ليس لها تعلق بالشخص. فهنا قال بنفس القول لكن احتج بأمر آخر ليس منه قول الصحابي، فهذه مسألة لابد أن ننتبه إليها. فيقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك والأصح أنه لا يقلد، يعني أن الصحابي لا يقلد، يعني ليس لغيره أن يقلده، وذلك لأنه لا يوثق بمذهبه باعتبار أنه لم يدون، باعتبار أنه لم يدون. ولهذا قالوا لا يقلد الصحابي كما يقلد الأئمة الأربعة. ومن العلماء من قال يقلد بناء على جواز الانتقال في المذاهب، ومنهم من قال لا يقلد كما ذهب الشيخ رحمه الله تعالى إلى ذلك، وما ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى في مسائل الفرائض إنما وافق فيه زيدا، فهو اجتهاد من الشافعي وافق اجتهادا لزيد، ولم يكن الشافعي رضي الله عنه مقلدا لزيد ولا لغيره من الصحابة المجتهدين. فالمجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر. فقال الشيخ رحمه الله تعالى أما وفاق الشافعي زيدا في الفرائض فلدليل لا تقليدا، فلدليل يعني إنما حصل هذا الوفاق لأن الشافعي كان متبعا للدليل ولم يكن متبعا لزيد رضي الله تعالى عنه بعينه، فوافق اجتهاده اجتهاد زيد. قال بعد ذلك مسألة الأصح أن الإلهام وهو يطمئن له الصدر يخص به الله بعض أصفيائه غير حجة من غير معصوم. الإلهام كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن يوقع الله تعالى شيئا في قلب المؤمن يطمئن به قلبه، فهل يعتبر هل يعتبر هذا دليلا في إثبات الأحكام؟ فالشيخ رحمه الله تعالى أيضا يذكر خلافا بين العلماء في ذلك، ويقول الأصح أنه ليس بحجة. لماذا؟ لعدم الثقة بخواطره، لأنه لا يأمن دسيسة الشيطان فيها. ومن العلماء من قال يعتبر في حق نفسه، الأصح في ذلك أن الإلهام ليس بحجة، بخلاف ما لو كان من معصوم كالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يكون حجة في حقه، وكذلك يكون حجة في حق غيره إذا تعلق بهم. فالإلهام على الأصح ليس بحجة، يعني محدش يحتج مثلا بما ورد في خاطره، وهذه مسألة من الأهمية بمكان. بعض الناس يحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الحديث الذي فيه يرشد صلى الله عليه وسلم باتباع ما مال إليه، فيقول هذا دليل على أن الشخص يتبع ما أملاه عليه قلبه وإلهامه. وهذا ليس بصواب، لأن خواطر الإنسان كما قلنا هذه لا يوثق فيها ولا يأمن الإنسان دسيسة الشيطان في مثل ذلك. فلو أدخل ذلك في المسائل الشرعية لكان متبعا لهواه في كثير من الأمور. يأتي العامي فيفتيه المفتي بفتوى، هنا يلزم العامي في تلك الحالة أن يعمل بفتوى المجتهد، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب لو استفتى كل واحد قلبه وخاطره وعمل بإلهامه، لماذا قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ فلا شك إن هذا القول سينتج عنه مفاسد لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. فالحاصل يعني الإلهام إن كان من غير معصوم فليس بحجة، أما لو كان من معصوم كالنبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة في حقه وحق غيره إذا تعلق بهم، كما هو الحال بالنسبة للوحي. ثم قال بعد ذلك خاتمة: مبنى الفقه على أن اليقين لا يرفع بالشك، والضرر يزال، والمشقة تجلب التيسير، والعادة محكمة. مبنى الفقه على أربعة أمور، وإن لم يرجع أكثره إليها إلا بتكلف. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: اليقين لا يرفع بالشك. ورد في مسند البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وأصله في الصحيحين. هذا الحديث هو أصل هذه القاعدة. ومن مسائل هذه القاعدة: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، لأن اليقين لا يرفع بالشك. والعكس: من تيقن الحدث وشك في الطهارة فهذا محدث، لأن اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: الضرر يزال. وأصل هذه القاعدة ما رواه الإمام أحمد والبيهقي وابن ماجه وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. ويتخرج على هذه القاعدة مسائل، منها وجوب رد المغصوب وضمانه إذا تلف. القاعدة الثالثة قال: والمشقة تجلب التيسير. قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وروى الشيخان: يسروا ولا تعسروا. ويتخرج على هذه القاعدة جميع الرخص والتسهيلات كالفطر وقصر الصلاة للمسافر. القاعدة الرابعة وهي العادة محكمة، يعني أن العادة تجعل حكما لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص في ذلك الحكم المراد إثباته. قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند لما شكته شح أبي سفيان، قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. رواه البخاري. والمعروف هو المتعارف عليه بين الناس، وهذا يدل على أن العرف معمول به. ومن مسائل هذه القاعدة تحديد أقل مدة للحيض وكذلك النفاس، فهذا يرجع فيه إلى عادة النساء. وزاد بعضهم قاعدة وهي الأهم، قاعدة الأمور بمقاصدها، والأصل فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن مسائل هذه القاعدة وجوب النية في الوضوء. وقال بعضهم إن مسائل الفقه ترجع إلى قاعدة واحدة، وهي اعتبار المصالح ودرء المفاسد. وهذا قال به العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعده. وقال بعضهم: ترجع إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد راجع إلى اعتبار المصالح. والواقع أن مسائل الفقه لا يمكن إرجاعها إلى القواعد المذكورة إلا بتكلف وتعسف، فهي أشمل وأعم مما ذكر. وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب الخامس،